قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة في بيان من هم عمار المساجد وما هي صفتهم وما هي حليتهم. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية فيها عد لأوصاف عمار المساجد، عمار بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال في آية أخرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتأمل المعاني التي ذكرت في الآية التي أوردها المصنف فهي موجودة في هذه الآية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله والخوف من الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هو نظير قوله في الآية الأولى ولم يخش إلا الله. فهذه صفة عمار المساجد، صفة عمار المساجد إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر وإقامة للصلاة ومحافظة عليها وإيتاء للزكاة وخوف من الله ومراقبة له وتحقيق لتقواه جل وعلا. هذه صفات عمار المساجد.